قال المؤلف رحمه الله: وأما ما يستحب من الأحوال عند المحتضر فأن يكون قلبه يحسن الظن بالله تعالى، ولسانه ينطق بالشهادة، والسكون من علامات اللطف، وهو أمارة على أنه قد رأى الخير. وقد روي أن روح المؤمن تخرج رشها، ويستحب تلقينه لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الصحيح من رواية مسلم: لكنوا موتاكم لا إله إلا الله. وينبغي للملكن أن يرفق به ولا يلح عليه. وقد جاء في حديث آخر: احضروا موتاكم ولكنوهم لا إله إلا الله وبشروهم بالجنة، فإن الحليم العليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع، وإن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من العبد في ذلك الموطن. وذكر الحديث إلى آخره. وفي الحديث الصحيح: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وروي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على رجل وهو يموت فقال: كيف تجدك؟ قال: أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال: ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه من الذي يخاف. والرجاء عند الموت أفضل، لأن الخوف صوت يساق به، وعند الموت يقف البصر فينبغي أن يتلطف به، ولأن الشيطان يأتي حينئذ بسخط العبد على الله فيما يجري عليه ويخوفه فيما بين يديه. فحسن الظن أقوى سلاح يدفأ به العدو. وقال سليمان التيمي لابنه عند الموت: يا بني هدثني بالرخص لعلي ألقى الله تعالى وأنا أحسن الظن به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يستحب من الأحوال عند المحتضر فأن يكون قلبه يحسن الظن بالله تعالى. هذا فصل تكلم فيه الشيخ عن مسألتين: عن مسألة شدة الموت، والمسألة الثانية ما ينبغي أو يستحب من الأحوال عنده. يعني يستحب من الحاضرين أن يفعلوه عند نزول الموت بصاحبهم. فكان الكلام بالأمس عن الموت وشدته وضعف الإنسان، وكيف أن الله عز وجل بين هذه الحالة وأنها آية من آياته سبحانه في قوله سبحانه: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. وتكلمنا عن هذا بما نبه إليه المصنف رحمه الله. قال هنا: وأما ما يستحب من الأحوال عند المحتضر. المحتضر هو الذي حضره الموت، المحتضر هو الذي حضره الموت. وهناك أحوال لا شك أنها يستحب أن يقوم بها من حضره، وكذلك أيضا من حضره الموت إذا كان معه قلبه معه ولا يفقد وعيه، فإنه فيما يتعلق بالمحتضر ينبغي له أن يحسن الظن بالله عز وجل، أن يكون قلبه حسن الظن بالله عز وجل. ولا شك أن هذه الأحوال كما سوف يذكر الشيخ وكما مر معنا كثيرا أنه ينبغي أن يقوى فيها رجاء العبد، لأنه قد أدبر عن الدنيا وأقبل على الآخرة وليس هناك فرص للعمل، وإنما لم يبقى إلا حسن الرجاء بالله عز وجل وحسن التعلق به وحسن الظن به سبحانه وتعالى. لأن أحوال كما قال الشيخ فإن الحليم العليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع، فالأمر شديد. فحينما هو يحسن الظن بربه وحينما يكون من حوله كما سوف يشير الشيخ أيضا يحاولون أن يحسنون ظنه بالله عز وجل ويذكرونه بصالح عمله ويذكرونه بسعة رحمة الله ويذكرونه بالرخص في, في, في, في, في تخفيفات الشرع، هذه كلها تجعله يهدأ وتجعله يلقى ربه وهو قد أحسن الظن به. وكما جاء التوجيه النبوي في الحديث الصحيح لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله ويحسن الظن بربه. لأن الحال شديد، والإنسان فعلا في إذا رأى الموت غالبا أكثر ما يتذكر سوء عمله ويخشى دائما، فقد يصيبه حال من اليأس أو حال من القنوط، وقد يكون أيضا هنا للشيطان مدخل فيلقى الله وهو يائس من روح الله ومن رحمة الناس صلى الله عليه وسلم. ولا يائس من روح الله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، وبخاصة في هذه الأحوال. أما في حال الصحة كما ذكر العلماء ينبغي أن يغلب جانب الخوف في حال الصحة وفي حال قوته وانطلاقه في هذه الدنيا بأعماله، ينبغي أن يغلب جانب الخوف حتى يكون أرجى في أن يعمل صالحا. أما لو غلب جانب الرجاء وهو في حال صحة وفي حال قوة ونشاط يخشى عليه أن يدخل في دائرة الأمن من مكر الله. ولهذا قالوا في حال المرض الشديد وفي حال الاحتضار ينبغي أن يغلب جانب الرجاء وجانب الأمل وجانب النظر في سعة رحمة الله وجانب حسن الظن بالله عز وجل. وفي حال الصحة والقوة والنشاط وحال الأمن ينبغي أن يغلب جانب الخوف، لأن كل الحالين يرده إلى الوسط، والإنسان ينبغي أن يكون في حال وسط لا إفراط ولا تفريط. ففي حال الصحة والقوة والنشاط غالبا يصيب الإنسان غفلة، فإذا ما غلب جانب الخوف يرده ذلك إلى الوسط فلا يكون آمنا من مكر الله. بس دائما صاحب النعم وصاحب الأمن وصاحب القوة وصاحب النشاط يصيبه غفلة، فإذا ما مال إلى جانب الخوف قليلا يتذكر أعماله ويتذكر نقائصه ويتذكر حق الله عز وجل عليه في ماله وفي بدنه وفي كل ما آتاه الله عز وجل من قوة وإصلاح. أما حال الخوف وحال المرض وحال الاحتضار فهذه ينبغي أن يغلب جانب الرجاء وجانب حسن الظن بالله عز وجل، لأنها حال شديدة وحال كرب، وفي هذه الأحوال الإنسان لا يرى إلا كثيرا ما يرى إلا سوء عمله، والإنسان مقصر ومحل خطايا، وكل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون، ولكن الله عز وجل أعلم بما خلق وهو يعلم ضعفنا فيرحمنا سبحانه وتعالى. ولهذا قال الشيخ فأن يكون قلبه يحسن الظن بالله تعالى ولسانه ينطق بالشهادة. هذا أيضا ينبغي أن ما دام الإنسان في حال احتضار وعنده قوة يكثر من التلفظ بالشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان آخر قلب من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا سيأتي معنا الشيخ يقول يستحب أن يلقن كما سوف يأتي. قال والسكون من علامات اللطف، يعني هدوء الإنسان في حال الاحتضار من علامات اللطف. أما إذا كان كثيرا الأنين وكثيرا أو حتى يأتي بكلمات لا يفهم أو كثير الحركة في يديه ورجليه ويقلب بصره، وعلى كل حال يعني الله أعلم، لكن الشيخ يقول هذا والله ما يختلف الحقيقة، ليس هناك ما يقطع به، لكن الهدوء لا شك أنه طيب، لكن لا ينبغي أنك إذا رأيت على الإنسان كثرة حركة أو كذا أنك يعني تأخذ مثل هذا. وقد يكون من من من من, من سوء الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني التصرف عند بعض الناس أنه إذا رأى مثل هذا ينقله للناس. لا ينبغي, هذه من العورات التي تستر. فإن العلماء ذكروا أن من آداب من حضر الموت, من حضر إنسانا حضرت الوفاة أو من حضر تغسيلا أو غسل, ينبغي أن يستر كل ما يرى من تغير اللون أو من الأشياء تلفت النظر أو أنواع, أو حتى أحيانا قد يكون حركة اليد أو الرجل أو حركة البصر أو الشفتين أو اللسان أو الأشياء التي فيها لفت نظر, ينبغي أن تسترها. كذلك إذا حضرته حال احتضار ورأيت من تصرفات لا ينبغي أن تتكلم فيها أبدا, فإن هذا من العورات. وهذا من ولا شك يعني قد يكون السكون والهدوء طيب, لكن الحركات يعني قد تكون وقد لا يكون. المقصود أن لا تتحدث عنها ولا تقول فيه كذا ولا لخواصك. فينبغي أن يكون حسن الظن بالله, ولسانه ينطق بالشهادة, والسكون من علامات اللطف. قال: وهو أمارة على أنه قد رأى الخير, لعل ذلك إن شاء الله, وإن كان هذا الشيء لا يقطع به. وقد روي أن روح المؤمن تخرج رشحا, يعني كرش العرق, بينما الكافر تنزع نفسه نزعا كما ينزع المخيط من السفود, اللي هو لما يكون مخيط فيه شعب ويخرج من القطن, القطن الذي فيه ماء مبلل, كيف ينزع نسيج القطن نزعا, بينما المؤمن تخرج روحه سهلة. قال: ويستحب تلقينه لا إله إلا الله. فإذا حضرت إنسانا قد حضرت الوفاة, وإن كان هو يتشهد تسكت طبعا, ذكر الآن أو ذكر لا إله إلا الله ثم سكت ولم ينطق ولم يتكلم ولم يحدث أحد, أيضا تترك, لأنه يرجى أنه يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. أما إذا تحدث أو جرى حديث مع الزوار, أو هو أيضا تحدث بأمور دنيا أو بوصايا أو نحو ذلك, فينبغي أن تذكره وأن تلقنه لا إله إلا الله حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. وينبغي أن التلقين يكون برفق, التلقين يكون برفق, لا تزعجه, وإنما بالطريقة تراها مناسبة. قد تذكر بنفسك أن تقول لا إله إلا الله أو نحو ذلك, أو وإذا رأيته يأخذ معك ويعطي وفيه إقبال تقول: يا فلان قل لا إله إلا الله. فالأحوال هذه ينبغي من يحضرها أن يكون على درجة من الحساسية, وعلى درجة من إدراك الأحوال وعدم الإثقال وعدم الإزعاج, على أنه ينبغي أن يحضره من يحب, ينبغي أن يكون حوله من يحب في حال مرضه وفي حال شدة المرض عليه حتى يرتاح, لأن مجيء الثقلاء أو مجيء من يزعج. وحتى أيضا قد يكون بعض الأخوان من الأقارب لكنه ثقيل, إما أن يتحدث بأحاديث غير مناسبة أو يأتي بأشياء مزعجة, لأن بعض الناس مغفل, بعض الناس في تغفيل ويأتي بأحاديث, ومن الملح التي تروى في هذا أن عمر بن عبد العزيز مريض رحمه الله, فجاء واحد يزوره, وكان مريضا عمر بن عبد العزيز كان مريضا بمرض معين, فقال: إن مرضك هذا فيه قد مات فيه فلان ومات فيه فلان ومات فيه, فجلس يعدد الأموات اللي ماتوا في هذا المرض. فلما انتهى قال: يا فلان يعني كذا لا تزورنا بعد هذه المرة, كلام مو مناسب. فبعض الناس, وأيضا من الطرائف التي تروى في هذا, أن أبا أدركت الوفاة وله ابن يهتم باللغة وبالنحو, وأيضا كان ثقيل, فكان يقول لأولادي: لا تدخلوا علي فلان, ابني لا تدخلوا علي, لأنه كان في حاشدة شوي, لكن أصر إلا أن يرى أباه عند الوفاة فدخل. فقال: يا أبتي قل لا إله إلا الله, قل أشهد أن لا إله إلا الله, وإن شئت فقل أشهد أن لا إله, وإن شئت ويأتي بالوجوه النحوية قل. قال: أخرج إلى ما قل لك لا تدخلوا. فأحيانا بعض هي الطرائف على كل حال، لكن بعض الناس وإن لم يقل كذلك يقول مثل هذا، إما في أحده العامة ولا مما ينبغي الإنسان يكون لطيف إذا دخل عموما وبخاصة في هذه الأحوال، يتحدث برفق وبما يدخل السرور على هذا الذي قد أصابته الشدة، وبخاصة كما قلنا فيما يتعلق بالرخص وما يتعلق بإحسان الظن بالله وما يتعلق أيضا خاصة أيضا أحيانا قد يكون له صغار له أولاد أيضا يتأثر كثير، فينبغي الإنسان أن يلاحظ مثل هذا. قال ويستحب تلقينه لا إله إلا الله كما جاء في الحديث الصحيح من رواية مسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، طبعا موتاكم يعني من حضرتهم الوفاة، والذي يخطي بعض الناس حينما يظن أن أنه هو في القبر، لا هذا إنما التلقين فيها حتى يقول هو لا إله إلا الله، لقنوا موتاكم يعني من حضرتهم الوفاة، ومثله اقرأوا على موتاكم سورة ياسين، فالمقصود من حضرته قال لأنها تعين على تخفيف سكرات الموت وعن نزع الروح، فهي في حال الاحتضار، في حال الاحتضار، والتلقين كذلك يكون كما قلنا في حال الاحتضار أو إذا كان هو بنفسه يتشهد، وهذا كثير من المرضى يتشهدون. أما إذا ذكرها ثم تحدث كما قلنا بأمور دنيا أو دين أو وصايا أو نحو ذلك وسكت، ينبغي أن يذكر حتى يكون آخر كلامه لا إله إلا الله. قال وينبغي للملقن أن يرفق به ولا يلح عليه، هذا هو كما قلنا ينبغي أن يكون لطيف الحاضر، وأما يكون يدرك هذه الأحوال، لأن أحياء كثير من المرضى يتحمل كثير ولا يريد أن يزعج من حوله، لأن أحيانا بعض العبارات لها مفاهيم ولها مزعجات ومنغصات، وبعض الناس يطلق لسانه ويتحدث وهو لا يراعي الشعور، قد يحدث بعض أقاربه أو يحدث عن أطفاله ولا عن صغاره أو عن والديه، أو أشياء أحيانا تثير وتزعج لا داعي لها. فمن يحضره أولا لا ينبغي أن يحضره إلا من يحب، لأن هذا أهدأ، والأمر الثاني لا ينبغي أن يتحدث إلا بما يريحه، سواء يريحه في نفسه أو يجعله حسن الظن بالله ويذكرونه بصالح عملي وصالح أموري وسعة رحمة الله، وإذا كانوا طلبة علم يذكرون يأتون بنصوص وأحاديث. وينبغي للملقن أن يرفق به ولا يلح عليه، وقد جاء في حديث احضروا موتاكم ولقنوا لا إله إلا الله وبشرهم بالجنة، فإن الحليم العليم من الرجال والنساء يتحير عند ذلك المصرع، وإن إبليس عدو الله أقرب ما يكون من العبد في ذلك الموت. الحديث طبعا ضعيف لكن معناه صحيح، معناه صحيح من حيث التلقين ومن حيث التبشير بالجنة ومن حيث إحسان الظن بالله ومن حيث أيضا أن الشيطان يحضر في مثل هذا ويحرص أن يختم لابن آدم بسوء، هذه كلها صحيحة. قال وفي الحديث الصحيح لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، كما قلنا لأن الحالة شديدة، وأكثر الإنسان في مثل الأحوال ما يتذكر إلا سوء عمله ويتذكر إلا جوانب التقصير فيه، لا ينبغي أنه يذكر، لا يخلو الإنسان من خير أبدا، وأحيانا قد الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكلم بالكلمة تبلغ من رضوان الله، وهي كلمة واحدة قد يكون قالها ونسيها، قد يكون أمر بمعروف نهى عن منكر وصل رحما ونحو ذلك، بمعنى أن فرص أن تذكر أخاك بجوانب حسن الظن كثيرة، لكن هذه كما قلنا تقال في حال في حال الخوف وفي حال المرض وفي حال الاحتضار، وإلا سعة رحمة الله واسعة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم. ولهذا يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يقول كل المسلمين في الجنة، كل المسلمين في الجنة، قالوا كيف يرحمك الله؟ قال إن الله عز وجل يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، معنى الآية أنكم إذا تركتوا كبائر الصغائر نغفرها لكم، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. إذن هذا جانب. الجانب الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فإذا كان الله يغفر الصغائر إذا اجتنب الكبائر والرسول صلى الله عليه وسلم يشفع في الكبائر انتهت القضية، صار المسلم يكون في الجنة. فهالأشياء هذه تقال في حال الخوف وفي حال الله، لكن الإنسان يخاف. لكن فعلا لما تقولها مثل الإنسان يعني في حال المرض في حال الاحتضار تذكره، هذا تهون عليه كثيرا ويحسن الظن بالله. كذلك حينما تذكر له أن الصلاة كفارة ورمضان كفارة والجمعة إلى الجمعة كفارات، وأن إن الحسنات تذهب السيئات، فهذه كل أشياء وحسنات الإنسان كثيرة جدا. فمثل هذه الأمور تقال في هذه المواطن. قال وروي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على رجل وهو يموت فقال كيف تجدك؟ قال أرجو الله وأخاف ذنوبي. فقال ما اجتمع في قلب عبد في مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله الذي يرجو وأمنه الذي يخاف. أيضا هذا معناه صحيح، هذا الحديث معناه صحيح، من حيث إن طبيعة المؤمن الحق هو الذي يدعو الله خوفا وطمعا. فالمؤمن دائما بين خوف وطمع، لماذا؟ لأنه يعلم أنه قدم صالحا فيرجوه، ويعلم أنه مقصر فيخاف، ويخشى أن ما قدمه قد لا يقبل، كما أنه أيضا ما قصر به يؤمن في رحمة الله عز وجل. فهو بين الخوف والطمع، يدعون ربهم خوفا وطمعا، يدعون ربهم يدعون وكانوا يدعوننا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. فإذا الإنسان أرجو الله وأخاف ذنوبي، هذا مسلك وسط يرجى لصاحبه الخير. وطبعا رجاء الله ليس، وخاصة في حال الصحة، ليس بالتمني ولا باللسان، إنما رجاء الله بما تقدم من عمل صالح، هذا الرجاء. لما الرجاء باللسان من غير عمل هذا عبث. قال والرجاء عند الموت أفضل، هذا اللي قلنا، يعني بمعنى أن العلماء ذكروا أن حال الأمن وحال الصحة وحال القوة ينبغي أن يغلب جانب الخوف، وفي حال المرض وحال الاحتضار وحال الخوف ينبغي أن يغلب جانب الرجاء. قال والرجاء عند الموت أفضل لأن الخوف سوط يساق به، بمعنى الخوف لا يستعمل في هذا الموطن، الخوف سوط، والسوط غالبا جلد ويدفع به دفع، فهذا يكون في حال الإنسان الذي عنده قصور بسبب صحته بسبب قوته بسبب طول أمله في الحياة، هذا يحتاج لك فعلا تشد عليه كما يقال بالعامية، تشد عليه حتى يمشي. فالخوف سوط قاعد، بينما الرجاء حادي، الرجاء مثل صوت الحادي الذي يحدب الإبل، بمعنى يدعوها دعاء فتنطلق نتيجة هذا الصوت الشجي. فالصوت حائد فالرجاء حائد والخوف قاعد، حائد بمعنى يدفع دفعا ذاتيا ويجذب جذبا، بينما الخوف يدفع دفعا. ولهذا قال الخوف سوط يساق به. قال وعند الموت يقف البصر فينبغي أن يتلطف به، بمعنى يقف البصر بمعنى أنه الإنسان في حال شديد وليس في فرص عمل، ولا إنما ما في إلا الإحسان الظن بالله عز وجل والرجاء في الله، انقطع العمل أو أوشك أن ينقطع العمل. فينبغي أن يتلطف به. قال ولأن الشيطان يأتي حينئذ لعلها يسخط العبد على الله، ليست بسخط العبد على الله، لعلها يسخط بدليل أنه يقول ويخوفه، بما يسخطه ويخوف، فإرادها بصيغة الفعل أولى من إرادها بصيغة الاسم. ولأن الشيطان يأتي حينئذ يسخط العبد على الله فيما يجري عليه ويخوفه فيما بين يديه، بمعنى فجاءت الفعلان، فجاء الفعلان متناظران. ولأن الشيطان يأتي حينئذ يسخط العبد على الله فيما يجري عليه، يعني يذكره بسوء عمله ويذكره ويدخله في دائرة اليأس والقنوط، ويخوفه فيما بين يديه، يعني لا يذكره إلا بسوء عمله، ودائما يقول أنت مقبل على كذا وقل. فحسن الظن أقوى سلاح يدفع به العدو، لأن الشيطان هو الذي يجعل الإنسان في حال الخوف وفي حال الاضطراب في مثل هذه المواطن. فالرجاء هو الذي يمكن أن يدفع به هذا الجرأة أو الاقتحام الشيطاني. قال: وقال سليمان التيمي لابنه عند الموت: يا بني حدثني بالرخص لعلي ألقى الله تعالى وأنا أحسن الظن به، بمعنى أنه ذكرني بالخوف، كأن الحسنات تزيل السيئات، والحسنة بعشر أمثالها، والأعمال الصالحة مكفرات، والصلاة مكفرات، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الصلوات الخمس: رأيت أنه كان أحدكم على أهل النجار أكان يبقى من درن شيء؟ قالوا: لا. قال: كذلك الصلوات الخمس. فيعني بمعنى هذه الأشياء، والإنسان يصلي وهو ويدعو ومؤمن وعنده أصل العقيدة وعنده أصل الإيمان بالله وعنده التوحيد. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من أسعد الناس بشهادته؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالأشياء هذه كلها، وكذلك إذا استغفر الله والاستغفار والتوبة إلى آخره، هذه الأشياء تقال في مثل هذه المواطن، تقال في مثل هذه المواطن تخفف على الإنسان. نعم، اترك الأبواب اللي بعد الوفيات، اتركها كل الوفيات اتركها كلها. فصل بحقيقة الموت، فصل بحقيقة الموت. فصل في حقيقة الموت. والذي تدل عليه الآيات والأخبار أن حقيقة الموت هو مفارقة الروح للجسد، وأن الروح تكون بعد ذلك باقية إما معذبة وإما منعمة، فإن الروح قد تتألم بنفسها بأنواع الحزن والغم، وتتنعم بأنواع الفرح والسرور من غير تعلق لها بالأعداء، فكل ما هو وصف للروح بنفسها يبقى معها بعد مفارقة الجسد، وكل ما هو لها بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد، ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر، ولا يبعد أن تؤخر إلى يوم القيامة. والله سبحانه أعلم بما حكم به على كل عبد من عباده. فمعنى الموت انقطاع تصرف الروح عن البدن، وخروج البدن عن أن يكون آلة لها، وسلب الإنسان عن أمواله وأهله بإزعاجه إلى عالم آخر لا يناسب هذا العالم. فإن كان له بالدنيا شيء يفرح به ويستريح إليه عظمت حسرته عليه بعد الموت، وإن كان لا يفرح إلا بذكر الله تعالى والأنس به عظم نعيمه وتمت سعادته إذا قلي بينه وبين محبوبه وقطعت عنه العواعق والشواغل، لأن جميع شواغل الدنيا شاغلة عن ذكر الله تعالى. وينكشف للميت بالموت ما لم يكن مكشوفا في حال الحياة، كما ينكشف للمتيقظ ما لم يكن مكشوفا له عند النوم. والناس نيام فإذا مات انتبهوا، وأول ما ينكشف له ما يضره وما ينفعه من حسناته وسيئاته، وقد كان ذلك مسطورا في كتاب مطوي في سر قلبه، وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا، فلما انقطعت انكشفت له جميع أعماله، فلا ينظر إلى سيئة إلا ويتحسر عليها تحسرا يؤثر أن يخوض غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة. يؤثر أن يخوض غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة. وكل ذلك ينكشف له عند الموت، وهذه آلام تهجم على العاصي قبل الدفن، نسأل الله العافية. قال: فصل في حقيقة الموت. أيضا هذا فصل يتحدث فيه الشيخ عن الموت وانفصال الروح عن الجسد، ولا شك أن هذا من الأسرار أيضا مما لا يدرك كنهه، كما قلنا بالأمس أيضا، بمعنى أن الروح الله سبحانه وتعالى أعلم بكنهها وكيف تسري في هذا البدن، وكيف أن الإنسان إذا مات الأجهزة كلها موجودة ومع هذا ما فيه، لكن شيء لا يرى ولا يدرك ولا يقاس، لا في المخ ولا في القلب ولا في الدم ولا في في أي جهاز من الأجهزة. الله سبحانه وتعالى كما قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. فيقول الشيخ: والذي تدل عليه الآيات والأخبار أن حقيقة الموت هي مفارقة الروح للجسد، هذا ما في شك أن هي مفارقة الروح. فإذا الحياة والقوة التي في الإنسان، قوة الإبصار وقوة حركة الجوارح وقوة التفكير وقوة كل الاستخدامات من الذوق والشم والسمع والبصر والقوة، هذه هي صورة الروح. فالموت هو أن تفارق هذه القوة، إذا راحت هذه القوة صار الموت. طبعا في خلاف طبعا على بالقبر، هل هو بالروح والجسد، هل بالروح وحده، على كل هذه أمور أيضا لا ندخل فيها كثيرا، إنما نؤمن بأن الكافر معذب وكذلك العاصي عرضة للعذاب، وأن المؤمن منعم، هذا إيمان حقيقي. الكيفية، كوننا لا نعرف الكيفية لا يعني أنها غير موجودة. ولهذا يعني من الخطأ الحقيقة أن الإنسان يظن أنه لا يؤمن إلا بما يحس، هذا غير صحيح. في أشياء كثيرة في الدنيا لا تدركها بعقلك، لا تحسها أبدا، لا تحسها بجوارحك ولا تراها بعينك ولا ببصرك، بل حتى عقلك لا تدركها، وهذا شيء معروف. وحتى في مكتشفات العصر وفي مخترعات أشياء ما تعرف. هم يقول حتى قوة التيار الكهربائي لا يعرفون ما هي، الكهرباء نفسه لا يعرفون كيف يأتي، لكن يعرفون كيف يولدونه، لكن ما هم يعرفونه. كذلك القوة المغناطيسية لا يعرفون كيف تأتي، وكيف الخصيصة التي موجودة في الأحجار المغناطيسية التي أو في جذبها للحديد ونحو ذلك، كنها غير معروف. والدليل أن قوة الإنسان بطبيعته محدودة، قوتك محدودة، بصرك محدود، سواء في الأفق البعيد أو في الأفق القريب، لو وضعت أي حاجز صغير مهما دقة كالورقة مثلا ما ترى ما وراءها. والقوة كما قلنا في أكثر مناسبة تحمل إلى كيلو كولين 10-30-40، والأقوياء قد يزن أكثر من ذلك، لكن طن لا يمكن أحد يحمل طن. إذن القوة محدودة، قوة يدك محدودة، بصرك محدود، سمعك محدود. فإذا أنك لا تدرك بعقلك ولا تدرك بإحساسك لا يعني أن شيء غير موجود. وهذا من الأخطاء المادية المعاصرة مع الأسف، أخطاء الماديين والملاحدة والزنادقة، هو أنهم يلجون الأشياء كلها إلى القضية العقلية. لا، في شيء يدرك بالعقل صحيح، والله عز وجل أعطانا قوة، لكن أشياء لا ندركها. لماذا؟ لأن الملك لله والحكم لله والربوبية لله، ما لأن لو عرفنا كل شيء، الله عز وجل هو الذي له الملك كله وله القدرة كلها، فيعطينا ويمنعنا سبحانه وتعالى. قال: إما معذبة أو منعمة، فإن الروح قد تتألم بنفسها بأنواع الحزن والغم أو الحزن والغم، وتتنعم بأنواع الفرح والسرور من غير تعلق لها بالأعضاء، فكل ما هو وصف للروح بنفسها يبقى معها بعد مفارقة الجسد. بمعنى صفات الروح تبقى إذا فارقت الجسد، ما تتغير. على كل هذه مهما كان، حتى كلام الشيخ يعني أمور غيبية، الله أعلم، يعني ما ندركها، ولا نستطيع أن نتكلم في ذلك كلاما جازما إلا ما جاء به النص، لأن أشياء لا ندركها، أو أشياء كانت يعني غير معروفة في السابقين واكتشفت بطريق بمقاييس صحيحة في الوقت الحاضر أيضا لا مانع منها، كالمكتشفات الطبية والمكتشفات العلمية، أشياء في السابق كان يقول عن أنواع الأمراض والصفراوي والسوداوي والبلغمي، أشياء يعني ما تثبت الآن، الآن أدق بكثير وكثير جدا، بحيث أشياء عرفت كثير من الأسرار، ولهذا صارت العلاجات وصارت العمليات الجراحية وصار أشياء والمكتشفات والكيميائيات، هذه كل أشياء ماديات، والله عز وجل هدى لها الإنسان فيعرفها، بينما في السابق ما كانت معروفة بهذه الدقة ولا بهذه التفصيل. فهذه قد تكون في السابق غير معروفة أصبحت معروفة. قال وكل ما هو لها يعني للروح بواسطة الأعضاء يتعطل بموت الجسد إلى أن تعاد الروح إلى الجسد وتعاد يوم القيامة أو تعاد إلى في القبر، ولا يبعد أن تعاد الروح إلى الجسد في القبر يعني في حال السؤال ومنكر ونكير، ولا يبعد ولا والله سبحانه وتعالى كل شيء قدير. وكذلك أيضا يعني كما قلنا فإذا كان الله عز وجل يعني جعل صورة الروح في حال حياتنا هكذا، قد يجعل لها صورة أخرى في القبر، فالذي رأيناه حالة واحدة، لكن الله سبحانه وتعالى قادر على أحوال كثيرة. قال ولا يبعد أن تؤخر إلى يوم البعث، والله سبحانه وتعالى أعلم بما حكم به على كل عبد عباد، وهذا أيضا صحيح، أمور لا ندركها ولا نعرفها، لكن مشاهد عندنا أشياء كثيرة نشاهدها ولا نستطيع أن ننفيها، لكن لا نستطيع أن نقول فيها أشياء عقولنا لا تدركها ولا تحيط بها. قال فمعنى الموت انقطاع تصرف الروح عن البدن، وهذا صحيح، وخروج البدن عن أن يكون آلة لها، بمعنى فارقته، كانت آلة أو كان قالب، كانت البدن كان قالبا الروح فيه موجودة، فلما شاء الله سبحانه وتعالى الموت ذهبت روحه وفارقته فأصبح جثة هامدة كأنه خشبة لا يتحرك. قال وسلب الإنسان عن أمواله وأهله بإزعاجه إلى عالم آخر لا يناسب هذا العالم، بمعنى أنه أو سلب مع الموت، مع الموت هو سلب الإنسان، معنى الموت انقطاع تصرف الروح وسلب الإنسان، وهذا صحيح، بمعنى أن الإنسان إذا مات انقطع لا أموال ولا أولاد ولا، وانتقل إلى عالم آخر. فإن كان له بالدنيا شيء يفرح به ويستريح إليه يعني في حال قبيل الوفاة عظمت حسرته عليه بعد الموت، يعني بقدر ما تكون متعلق بالدنيا تعظم حسرتك عند الموت، وبقدر ما تكون زاهد تكون الدنيا عليك رخيصة. ومن هنا جاء الأمر بالزهد والورع والتقديم بالعمل الصالح إلى آخره. فالشيخ يقول هنا كلمات واعظة، يقول كلمات حتى يذكرنا، فهو يقول فإن كان له بالدنيا شيء يفرح به ويستريح إليه عظمت حسرته عليه بعد الموت لأنه سوف يفارقه، وإن كان لا يفرح إلا بذكر الله تعالى والأنس به عظم نعيمه وتمت سعادته إذا خلي بينه وبين محبوبه، ومحبوبه هو الله سبحانه وتعالى، ومحبوبه ما يؤمل من نعيم الآخرة. قال وقطعت عنه العوائق والشواغل، لأنه انتهى من الدنيا وذهب إلى ما يحب، لأن جميع شواغل الدنيا شاغلة عن ذكر الله تعالى. وهذه كلمة كما قلنا رقيقة وجميلة وفعلا مناسبة هنا، بحيث تذكر الإنسان إذا كان متعلق بالدنيا وكان لن فإنه يأسف عليها ويندم ويتحسر، أما إذا كان ليس له تعلق بالدنيا ومشتغل بالطاعات وشغل بذكر الله عز وجل ويعرف حقيقة الدنيا لا يأسف عليها، بل لعله أن يفرح بما هو مقبل عليه لما يؤمل من حسن الظن بالله عز وجل وما يؤمل من آثار عمل صالح. قال وينكشف للميت بالموت ما لم يكن مكشوفا في حال الحياة، كما ينكشف المتيقظ ما لم يكن مكشوفا له عند النوم. قال والناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا، وأول ما ينكشف له ما يضره وما ينفعه من حسناته وسيئاته، وقد كان ذلك مسطورا في كتاب مطوي في سر قلبه إلى آخره. في قوله تعالى ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلك ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم الخاسرين. فأن تشهد عليك الجوارح وأن ينكشف لك ما لم تدركه وشيء عجيب، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، من طرائف ما ما ما ما ما, ما قرأت في هذا الباب. الآن في الوقت الحاضر إخواني وصلت مكتشفات العصر ومخترعات إلى شيء عجيب. كما تعرفون أصبحوا يسجلون الأصوات، بل حتى يسجلون الصوت والصورة. في قصة يقال في حفل زواج، طبعا ليس هنا في بلد، لا أدري بعد هو بلد عربي مسلم ولا أيضا ليس بلد مسلما، يسجلون الزواج بالفيديو بالتصوير. فيه إحدى النساء فقدت عقدا لها، هل عقد أو سوار؟ سوار سقط. وفعلا شغلت تبحث عنه، كان ثمينا وشغلت تبحث عنه ويبحثون ما وجدوا فيه، وكل من كان في الحفل اجتهدوا، لأن القضية فعلا تأثرت المرأة وانفضل الاجتماع وانفضل الحفل. كان أقارب أحد العروسين عندهم صورة، فقالوا لماذا لا نعيد مرة ثانية نشوف الصورة الحفل، وفعلا أعادوه. حينما أعادوه وجدوا المرأة حينما سقط منها هذا السوار، ووجدوا امرأة أخرى تأخذه وتأخذ ماذا عملوا؟ الآن القضية واضحة ما فيها، والمرأة هذه المتهمة ما هي متهمة، ما يعرفون، كانت تتحدث وكانت من أكثر الناس حرصا على البحث، وهي المتأسفة ومتأسية، وهي أكثر من واسها. فأتوا بطريقة لابقة فدعوها إلى منزلهم وتحدثوا معها وأثاروا القضية. أي والله مسكينة وكذا كذا. قالوا لماذا ما قالوا شيء، إنما قالوا احنا مسجلين الحفل لنتفرج عليه. وفعلا عرضوا وتتنظر، جاءت الصورة وفعلا رأت نفسها وما وسعها إلا أن اعترف. إذا كان هذا في في في في أعمال ابن آدم، أمام هذا ما وسعها إلا أن تقول صحيح. الله عز وجل يقول يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. فإذا كان الإنسان يعني أعطاه الله عز وجل من القوة بحيث جاب هذا الشريط وصار طريقة بحيث يسجل أصواته للصورة، الله عز وجل أخبر أن يدك وجوارعك وحتى بصرك كل الأشياء ستشهد عليك. إذا هذا ليس بعيد وليس بمعجز. في الوقت الحاضر أصبح الآن ما فإذا كنت تعرف فعلا عن طريق الأشرطة، الأشرطة الصوتية، الأشرطة السمعية، الصوت مع الصورة، ولهذا الآن كما تعرفون في النواحي الأمنية في كثير من الجهات التي يكون فيها الزحام في كاميرات في المطارات، وحتى في منطقة المطار في أشياء موجودة، وحتى في كثير من داخل الحرم، كلها للحفاظ على أمن الناس. ولو حصل أي شيء فعلا من السهول أنه تعاد ويبحث عن اللي. ووجد شيء كثير في هذا بحيث أن فخلق الله سبحانه وتعالى وتدبر الله أدق وأعظم شيء. لا ما بل حتى من من من من من معلوماتهم الآن أن نفس مخ الإنسان يحتفظ بأشياء كثيرة جدا يحتفظ بها، لأن يعرفون هذا، فهم الآن يحاولون أن هل يستطيعون أن يسترجعوا المعلومات الموجودة في داخل المخ. وأيضا كذلك يقولون البصر العين تحتفظ بآخر الصورة، البصر العين تحتفظ بآخر صورة. ولهذا يقال أحيانا في بعض الجرائم إذا قتل الإنسان هم يحاولون أن يشوفوا آخر صورة، لأن عادة يكون فيه موجود من رأى من موجود سواء كان القاتل أو شاهد، ويبقى تحفظ الصورة واحدة تحفظها العين ولو مات الإنسان تبقى صورة. فهم يحاولون أن يوجدوها بحيث تكون من أعظم وسائل الإثبات في في في في بحيث إما أن يكون شاهد أو قاتل، إما أن يكون جاني أو أن يكون قاتل شاهد، أنت يا فلان كنت موجود. فأشياء ومع وكل ذلك داخل في قوله تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليل. فإذا هنا قول الشيخ فإن وينكشف للميت بالموت ما لم يكن مكشوفا في حال الحياة، كما ينكشف المتيقظ ما لم يكن مكشوفا له عند النوم. يعني يعني كانك انتبهت فعلا نايم ما تدري عن شيء فأصبحت تشوف أشياء كثيرة، بل بل بل بل, بل وقت حاضر أدق من كلام الشيخ بالنسبة للنائم والمستيقظ. أنت ترى أشياء ماضية مسجلة بالصورة بالفيديو مسجل، ترى أشياء ما. ولهذا الذين يحتفظون بالصور القديمة لهم أو أشياء فيديو لأولادهم أو شيء ترى شيء عجيب، ما طبعا ينهى عنه، لكن المقصود أنه ترى شيء كثير في هذا. قال والناس نيام فإذا مات انتبهوا، وأول ما ينكشف له ما يضره وما ينفعه من حسناته وسيئاته، ما في شك أنه يطلع على كل أعماله، فلتشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم ورجلهم بما كانوا يعملون والآية الأخرى بما كانوا يكسبون. وقد كان ذلك مسطورا في كتاب مضمي في سر قلبه، وهذه لطيفة من الشيخ هذه، وقد كان ذلك مسطورا في كتاب مطوي في سر قلبه، كما قلنا يعقد في القلب في المخ في أشياء فعلا مسجل كل شيء. وكان يشرب، ولهذا أحيانا الإنسان إذا خرف يأتي بأشياء قديمة هو ذكرها موجودة عنده، والجديد والجديد غالبا يكون ما يذكره. وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا، وأحيانا حتى يقال الإنسان إذا كان في حال تخدير في البنج يأتي بكلام أشياء كان يكتمه عن الناس، ولهذا يحرصون المستشفى أنهم لا يخرجون المريض حتى يصحو، لأن يتكلم كلام أحيانا قد يضره، يتكلم ومخه فيه مليان يتكلم تخريف، وقد أشياء سلوكيات وأشياء يقول شيء عجيب، يعني مثلا يتكلم لأنه بينما الإنسان بطبيعته يكتب أشياء كثيرة، وهذا من نعمة الله عز وجل وفضل، لكن هذا كله محفوظ، لأن لو كتبته يوم القيامة كله يفرد كما يقال الشريط ترى كل شيء ما يضيع شيء. ولهذا يحرص الإنسان على أن يتقي الله عز وجل. وقد كان ذلك مسطورا في كتاب مطوي في سر قلبه، وكان يشغله عن الاطلاع عليه شواغل الدنيا، فلما انقطعت انكشفت له جميع أعماله، فلا ينظر إلى سيئة إلا ويتحسر عليها تحسرا يؤثر أن يخوض غمرة النار للخلاص من تلك الحسرة. يعني بيودي فعلا أنه لأنه بيودي لو عمل حسنا أو لو أنه تلافى ذلك السيء، وكل ذلك ينكشف له عند الموت، وهذه آلام تهجم على العاصي قبل الدفن. الله أعلم قبل الدفن، لأن تعرف يعني أحيانا الإنسان قد يوضع في الثلاجة كم يوم في أمور أخرى، فالقضية الله أعلم في قضية الأشياء الأحوال ما بعد الموت، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.